بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس السابق في باب الصحابة وما لهم من الحقوق، وقد بدأ الناظم رحمه الله بالأربعة الخلفاء، وتقدم معنا الكلام في أفضلهم، وهكذا الكلام في أحقيتهم للخلافة، وبيان حال المخالف في ذلك. نشرح أبيات المؤلف التي ذكرها، ثم ننتقل إلى ما ذكره في العشرة المبشرين. قال الناظم رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. يقول: وقل أيها السني السلفي، قل بلسانك معتقدا بقلبك ومصدقا لما تقوله، إن خير الناس بعد محمد وزيراه، أي خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم وزيراه، والوزير هو المعاون للملك والذي يتحمل معه أمور الملك وينوبه. والمراد بالوزيرين أبو بكر وعمر. بقي هل قول المؤلف رحمه الله خير الناس المراد بالناس من هذه الأمة أو على وجه العموم؟ هل معنى الكلام إن خير الناس أي خير هذه الأمة بعد محمد أبو بكر وعمر، أو المراد إن خير الناس مطلقا من هذه الأمة ومن غيرها؟ محتمل أن المراد إن خير الناس أي من هذه الأمة، وهذا لا شك فيه، ومحتمل أن قوله إن خير الناس أي من كل الأمم، وهو حق باستثناء الأنبياء، فيقال خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء هم الخلفاء الأربعة. فإن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خير أصحاب الأنبياء، فيكونون هم خير الناس من كل الأمم سوى الأنبياء، وقد دلت على هذا الأحاديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا أهل الجنة، أو سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، من الأولين الأمم السابقة والآخرين، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. فإن كان مراد المؤلف خير الناس أي من هذه الأمة فنعم، وإن كان مراده خير الناس أي من كل الأمم فيكون أيضا كذلك باستثناء الأنبياء. وقل إن خير الناس بعد محمد، ومحمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وله أسماء منها محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملاحم. وقد ذكرها ابن القيم في المجلد الأول من زاد المعاد وشرحها، وما معنى محمد وما معنى أحمد والفرق بينهما، وشرح كل الأسماء. قال وزيراه قدما، قدما أي في الزمان المتقدم، فإنهما رضي الله عنهما مناصران لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أول أمره، وإن كان أبو بكر أسبق، ولكن عمر أيضا أعز الله به الدين، كما قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. بقي هل صح، هل جاء في حديث تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وزيرين؟ فيما أعلم جاء حديث عن أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي وغير الترمذي، وجاء حديث عن ابن عباس أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي وزيران، إن لكل نبي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض. قال: فأما وزيري من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيري من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. والحديث شديد الضعف، حديث أبي سعيد شديد الضعف جدا، وهكذا حديث ابن عباس حديث ضعيف، فلم يصح فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماهما وزيرين، ولكن جاء هذا عن زيد بن علي بن الحسين عندما أتته الرافضة وقالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: هم وزيرا جدي، هما وزيرا جدي، وجده أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حقا وزيراه، فإن الوزير في اللغة معنى المعاون والمناصر للملك والذي يتحمل عنه من أمور مملكته وينوبه في أموره ويخلفه في ذلك، وهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل أمر هذه الأمة، فهما وزيران بلا شك. قال: ثم عثمان الأرجح، وهذا إشارة من المؤلف إلى وجود خلاف، ولذا قال: ثم عثمان الأرجح، أي هذا على القول الراجح، وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة، وكما تقدم معنا أمس أنه وجد خلاف، ويأتي المسألة في موضع غير هذا بسطها إن شاء الله. وقد ذكر شيخ الإسلام أن في المسألة ثلاث أقوال، قال: من أهل السنة من قدم عثمان وهم الأكثر والجماهير، ومنهم من قدم علي، وهذا القول نسب إلى الثوري وابن خزيمة وأمثالهم، ومنهم من قدم من توقف، قال أبو بكر وعمر وسكت ولم يزد على ذلك شيء. وهذا قال به بعض أهل المدينة، وكما تقدم في الدرس الماضي أن هذا كان قبل، ثم تلاشى الخلاف وانقرض واستقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان، هذا في الفضل. أما في مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة عثمان فهو من أهل البدع، فإنه لم يطعن في خلافة إلا أهل البدع. ولذا أشار المؤلف رحمه الله إلى وجود خلاف بقوله الأرجح، أي على القول الأرجح. قال: ورابعهم خير البرية بعدهم، أي رابع الخلفاء في الفضل وفي الخلافة خير البرية، والبرية هو الخلق، فالبارئ بمعنى الخالق. فمن أسمائه الخالق والبارئ والمصور. فخير البرية بعد هؤلاء الثلاثة باستثناء الأنبياء كما تقدم، قال: علي حليف الخير بالخير منجح، أي هو علي رضي الله عنه رابعهم، وحليف الخير أي الملازم للخير، فالحليف معناه أي الملازم والمصاحب، يقولون حالفه الحظ وحالفه الخير، أي لازمه وصاحبه وناله. فمعنى حليف الخير أي أن الخير يحالفه ويلازمه ويكون معه، بالخير منجح ظفر به وفاز به. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، محبتهم وتفضيلهم كما فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره للصحابة حين فاضلوا بينهم. ولا يفهم من هذا قول أهل السنة أن عثمان أفضل أنهم يتنقصون علي، لا، وإنما المعنى أن هذا الذي استقر عليه الإجماع، وهذه هي المنازل التي جعلهم الله عز وجل عليها، فإنها أجمعت عليها الأمة، ولا تجتمع الأمة على خلاف الحق. قال: وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. بعد أن ذكر الخلفاء انتقل إلى أفضل الناس بعد الخلفاء وهم بقية العشرة، العشرة المبشرون بالجنة، ومعلوم أن الذين بشروا بالجنة كثير، فلماذا يقول أهل العلم العشرة المبشرين بالجنة؟ إنما يقولون ذلك لأنهم جمعوا في حديث واحد، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة. وهذا الحديث روي عن عبد الرحمن بن عوف في سنن الترمذي، وروي أيضا عن سعيد بن زيد في سنن الترمذي وغيره. فالحديث جاء عن صحابيين وهو حديث صحيح، وكلاهما ممن هو مبشر بالجنة، حتى أن سعيد بن زيد أبى أن يسمي لهم العاشر حتى سألوا وحرجوا عليه، فإنه ذكر التسعة، وكان سعيد بن زيد يكنى بأبي الأعور، فقالوا: يا أبا الأعور، نشدناك بالله، من العاشر؟ قال: أما إذا نشدتموني فأبو الأعور في الجنة. وكان خفى نفسه ولم يسمي نفسه ورعا وتواضعا رضي الله عنهم. فبعد الخلفاء الأربعة في الفضل بقية العشرة المبشرين بالجنة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون على ظهر هذه الأرض، وكلهم من المهاجرين العشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين. بقي قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من الأنصار بالجنة، ولكن في غير هؤلاء العشرة، وإنما كما سمعنا أن قول أهل العلم العشرة المبشرون بالجنة المراد جمعوا في حديث واحد، وإلا فالمبشرين بالجنة كثير، ومن الأنصار جماعة. فقال المؤلف: وإنهم أي الخلفاء الأربعة الذين سبق ذكرهم، الضمير إنهم عائد على الخلفاء، وإنهم والرهط لا ريب فيهم، جاء في بعض النسخ وإنهم لا الرهط باللام، والأحسن والرهط، أي وإن الخلفاء الأربعة وأيضا الرهط الذين سيأتي ذكرهم، والرهط معناه في اللغة ما دون العشرة، فما دون العشرة تسعة أو ثمانية أو سبعة إلى الواحد يقال لهم رهط، ويشترط ألا يكون فيهم امرأة كما قال ابن منظور في لسان العرب، قال: وهم من دون العشرة لا يكون فيهم امرأة، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والرهط المراد بهم هنا الستة الباقون من العشرة. قال: وإنهم والرهط لا ريب فيهم، الريب بمعنى الشك والتردد، أي لا ريب ولا شك ولا تردد أنهم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وصح عنه الخبر، فإذا كان كذلك فنقطع ولا نشك ولا نرتاب أن هؤلاء العشرة رضي الله عنهم في الجنة. قال: على نجب الفردوس في الخلد تسرحوا. على نجب، النجب جمع نجيبة، والنجيبة هي نفائس الإبل والخيل والمال، وأكثر ما يطلق على الإبل النفيسة الكريمة. على نجب الفردوس أي على تلك النجب من الإبل والخيول في الجنة، والفردوس اسم من أسماء الجنة، بل هو أفضل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. بقي هنا إشكال في هذا الحديث، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ثم قال: وفوقه عرش الرحمن، ومعروف أن عرش الرحمن هو أعلى المخلوقات، فعلى هذا يكون الفردوس أعلى الجنة. فما معنى وأوسط الجنة؟ قال أهل العلم: الأوسط هنا بمعنى الأخير، الأوسط هو الأخير، وهذا يطلق كثيرا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل عن أصحاب الجنة في سورة القلم: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي قال أخيرهم وأفضلهم، ويقول: خير الأمور أوسطها، أي الخير هو بمعنى الأوسط. فمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، الأوسط بمعنى الأخيار، وإلا فالفردوس هو أعلى الجنة، لأنه قال وفوقه عرش الرحمن، وعرش الرحمن أعلى المخلوقات. فقوله على نجب الفردوس أي على النجائب التي تكون في الفردوس وهي الجنة. وهل في الجنة مركوبات؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح في آخره، وهو ما يتعلق بنعيمها الجنة حال الأرواح، فهو من أحسن المراجع فيما يتعلق بالجنة وما فيها. ذكر فصلا في آخره قال باب ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم، وذكر أحاديث أنهم لهم الخيل ولهم الإبل يركبونها. وصحح بعض هذه الأحاديث العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ومنها ما جاء في حديث أبي أيوب وبمعنى حديث بريدة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ قال نعم، إذا دخلت الجنة فإنه يكون لك خيل من ياقوتة حمراء له جناحان يطير بك حيث شئت. فقال يا رسول الله هل في الجنة إبل؟ فقال إنك إذا دخلت الجنة لك ما اشتهت نفسك أو ما أردت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وصححه، وأن لهم مراكب يركبونها ومطايا يمتطونها في الجنة، وهذا من كمال نعيمهم ولذتهم. ولذا قال المؤلف على نجب الفردوس في الخلد تسرح، وكان يشير إلى هذا الحديث الذي ذكرناه، أن يكونون على هذه النجائب من الخيل والإبل في الخلد تسرح. والخلد اسم من أسماء الجنة، وكل الجنة خلد، ومعنى الخلد أي الإقامة وعدم التحول والانتقال، وكل الجنة دار إقامة، وسماها الله جنات عدن، والعدن هو الإقامة وعدم التحول. في الخلد تسرح أي تسرح بهم هذه النجائب من الخيل ومن الإبل، ويركبونها. والجنة يجعل الله عز وجل فيها من الدواب والزروع ما شاء، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنم من دواب بالجنة، قال اتخذوا الغنم أو نحو ذلك فإنها من دواب بالجنة، وهو حديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني. وفي صحيح البخاري أن رجل الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الجنة زرع؟ قال نعم، إذا أراد الزرع يكون نباته واستواؤه واستحصاده في طرفة عين، فإذا هو كالجبال. فالشاهد أن الله يجعل لأهل الجنة ما تشتهي أنفسهم وما يتنعمون به، فيجعل لهم الزروع والمركوبات تسرح بهم حيث شاء. ولذا قال المؤلف هنا على نجب الفردوس في الخلد تسرح، أي تسرح بهم تلك النجب وتلك المركوبات والمطايا حيث شاءوا من الجنة. ثم بين من هم هؤلاء الرهب الذين هم تمام العشرة. قال سعيد وسعد، سعيد هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل الذي يكنى بأبي الأعور رضي الله عنه، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان على دين إبراهيم قبل البعثة، ولما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة أمة وحدة، يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وهكذا كان ينكر على قريش الذبح لغير الله، يقول الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر وأنبت لها النبات، فلما تذبحونها لغير الله؟ وكان لا يأكل مما ذبح لغير الله، وكان على دين إبراهيم زيد ابن عمرو بن نفيل، وهذا سعيد ولده، وزيد هو ابن عم عمر بن الخطاب، فعمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، وهذا زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة، وكلاهما قرشي عدوي. فزيد ابن عمرو ابن نفيل وعمر ابن الخطاب أبناء عم، وهذا سعيد هو ولد زيد بن عمرو بن نفيل. قال سعيد، كما سمعنا أنه سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل أبو الأعور رضي الله عنه. ها؟ الله أعلم، جاء فيه أنه يقر رداء في الجنة، حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة، وهذا إن شاء الله ينظر إلى الدرس الآتي. قال وسعد، سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال وابن عوف هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وطلحة طلحة ابن عبيد الله، وعامر فهر، عامر هو أبو عبيدة عامر ابن الجراح الفهري رضي الله عنه، وفهر أحد أجداده، ولذا قال وعامر فهر، أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح واحد أجداده، وقال له فهر ابن مالك، وهذا فهر ابن مالك يلتقي نسبه فيه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من أجداده فهر ابن مالك، وهو من أجداد أبي عبيدة رضي الله عنه الذي هو أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال والزبير الممدح، الزبير زبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، ولذا قال المؤلف والزبير الممدح أي الذي له المدائح والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وإنما خصوا لأنهم جمعوا في حديث واحد، وإلا فالمبشرون بالجنة أكثر من عشرة، ولعله يأتي معنا الكلام عنهم في درس آخر. ثم بعد أن ذكر العشرة انتقل إلى فضل الصحابة على وجه العموم، فبدأ بالخلفاء ثم انتقل إلى العشرة ثم عمم الصحابة. وبعد العشرة من الأفضل؟ أفضل الصحابة العشرة من شهد بدرا، فمن شهد بدرا هم أفضل الصحابة، كما في حديث رفاعة بن رافع الزرقي في صحيح البخاري أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال خيار الناس، قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، أي هم خير الملائكة. فبعد العشرة أهل بدر، وبعد أهل بدر في الفضيلة أهل بيعة الرضوان، وأهل بدر كانوا نحو 310، وبعدهم فضل أعم لأهل بيعة الرضوان، وكانوا بين 1000 و400 والألف والخمسمائة الذين بايعوا تحت الشجرة عام الحديبية. وبعد أهل بيعة الرضوان على العموم يقال المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا الهجرة والنصرة، فلهم فضيلة النصرة ولهم فضيلة الهجرة، والله جل وعلا قدمهم في القرآن في المواضع التي ذكرهم فيها، قالوا وتقديم الله جل وعلا لهم دليل فضلهم. ثم سيأتي فضل الصحابة على وجه العموم، وإن شاء الله نؤخر إلى الدرس الآتي، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.